قال رحمه الله تعالى: فصل. واللحم والشحم والكبد. انتبهوا لهذه الأشياء، هذه كلها تستخرج من حيوان واحد، اللحم والشحم والكبد والطحال والكرش والكلية والقلب، هذه والمصارين، هذه كلها تستخرج من حيوان واحد. لكن هل كلها تسمى لحما؟ لا، انفرد كل واحد منها باسم، فكونها استقلت باسم وأصبحت تمثل جنسا واحدا ارتفع عنها أمر الربا. فأنت عندما تبيع مثلا شحما بشحم هنا الربا، كلية بكلية بكلية كذلك، كبد بكبد كذلك، لكن هذه الأشياء لا تعتبر ماذا؟ من اللحم. ولذلك إذا قلنا ما فيها ربا يجوز بيع بعضها ببعض مطلقا، وهذا هو الصحيح. نعم. قال: والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناس. يعني كل واحد منها يمثل جنسا، يعني لو جمعت 100 كرش استخرجتها من الخرفان هي تمثل جنسا واحدا، مجموعها ماذا؟ كلها تدخل تحت كلمة كرش. نعم. قال: لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. مختلفة في الاسم والخلقة، فهل لحم القلب كاللحم يختلف لونا وطعما وبالنسبة للاستواء، وكذلك أيضا الكرش وغيرها شكلها وحتى فوائدها في بدن الإنسان تختلف، والشحم أيضا يختلف، والشحم بعض العلماء يقسمه أيضا إلى قسمين وأكثر فيجعل الإلية مستقلة وبقية الشحم أيضا قسما آخر، وبعضهم يجعل شحم البطن نوعا مستقلا. وقال قال بعض أصحابنا: الشحم والإلية جنسان لذلك. قال بعض أصحابنا: الشحم والإلية جنسان لذلك. جنسان، يعني كما ذكرت لكم بعضهم يقول الشحم ماذا؟ شحم البدن يختلف عن شحم الإلية. لماذا؟ قالوا لأن شحم الإلية مجتمعة وهي في ذيل الحيوان، أما بقية الشحم فهو موزع، فمنه ما هو في الظهر، ومنه ما هو في الفخذ، ومنه ما هو في اليدين، ومنه ما هو في البطن، ومنه ما يلتف على الكلية، وهكذا تجد أنه متوزع في البدن. فجعلوا، وبعضهم فرق، قالوا ما يذوب في النار ويعني ينصهر هذا يمثل جانبا، وما يذوب ويبقى منه كما نجد هذا في الإلية مثلا هذا يكون شيئا واحدا. وقالوا: اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر والجنبين جنس لاتفاقهما في الدسم المقصد، ويحتمل لاتفاقهما في الدسم، يعني في الشحم المقصد الذي هو المقصود. نعم. ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنس، الذي يذوب بالنار كل ما يبقى له أثر، يعني كله ذائب كالماء. نعم. ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنس واحدا. يقول يحتمل، هذا اجتهاد من المؤلف ومن بعض العلماء. نعم. جنسا واحدا لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار. أنتم ترون أيها الأخوة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمورا ستة وجعلها أصولا، ومن هنا اختلف العلماء بعد ذلك. فقد يسأل سائل فيقول: لماذا هذا التشعب؟ ولماذا هذا التفريع؟ ولماذا نثر الجزئيات؟ ولماذا تكثير مع الرسول في جوامع الكلم وحصر له الكلام حصرا؟ فذكر لنا أمورا ستة، لماذا لا نقف عند هذا؟ سابقا قلنا وقضية العلة وغيرها. العلماء رحمهم الله تعالى يتحرون في هذا المقام. باب الربا خطير، وقد سمعتم الآيات التي ذكرناها سابقا وقرأ بها أيضا الإمام في صلاة المغرب. فالربا أيها الإخوة خطير، ولذلك العلماء يتحرون فيه ويتخوفون منه، فهم يضعون يوضحون الأمور ثم يبينون بعد ذلك الحكم الذي ينتهى إليه. قال: لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار. وقد قال الله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، يعني ماذا؟ شحم الظهر استثني من ذلك، هو ثبت أنه شحم، يعني ما في الظهر أثبتت الآية أنه ماذا؟ شحم، لكنه استثني إلا ما حمل ظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بها. إذن هنا استثني، قالوا فدل ذلك على أنه نوع من أنواع الشحم. وكل ما تستمعون إليه أيها الإخوة في تلكم الأمور التي أضافها العلماء إنما هي اجتهادية، وقصدهم رحمهم الله تعالى هو سد أبواب الربا وتقليلها، مع أنهم يلاحظون أيضا كذلك أمر الحلال والحرام، يعني لا يجوز للإنسان أن يقطع بأن هذا حلال أو بأن هذا حرام إلا أن يكون عنده نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز له أن يقول هذا حلال وهذا حرام، كما قال الله تعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقربون المسائل، وهم لا تظنون أنهم يطرحون تلكم المسائل هكذا ارتجالا لا كما نفعل في كثير من أمورنا، لا، هم يبحثون عن علل الأحكام كما ذكرت لكم، يبحثون عن العلة التي لأجلها حرم ذلك الشيء، فينظرون إلى ما يوافقه في العلة فيلحقونه، وربما تكون العلة جلية فيقطعون بتحريمه كإلحاق الأرز بالقمح، وربما لا تكون العلة جلية ولذلك يختلف العلماء في ذلك ويتوقفون، وربما يختلفون في بعض أجزاء كما رأيت في تلك الأمور.